الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الاعتكاف وقيام رمضان، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا إلا لحاجة نعم أحسن الله إليك إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث ظاهر الدلالة، يعني فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو في المسجد معتكف، فيخرجه إلى يعني من الباب الذي على حجرة عائشة، فترجل شعره، تصلعه وتغسله وتمشطه، هذا هو الترجيل، ترجله. فيستدل بها العلم على أن إخراج المعتكف بعض بدنه ليس كخروجه، لا يعد خروجا من المسجد، لأن المعتكف ليس له الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لكن إخراج بعض بدنه، مثلا في هذه النافلة تمد يدك تأخذ شيء أو تعطي شيئا، هذا لا مانع منه، كما كان النبي يخرج رأسه إلى عائشة فترجله وهو في المسجد وهي في بيتها في حجرتها. نعم، أعد لفظ الحديث. أحسن الله إليكم. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. نعم، متفق عليه، واللفظ البخاري. نعم، بعده. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. تقول ايش من السنة؟ السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشر، ولا يمس امرأة أي لا يجامعها. تقول السنة، ومن المعروف عند أهل العلم عند أهل الحديث أن قول الصحابي من السنة أو السنة أن هذا في حكم المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قال السنة أو هذا من السنة فالمراد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فالسنة أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، ولا يمس امرأة، وهذا في الحقيقة يعني مما نهى الله عنه في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف ليس له أن يباشر المرأة، وأما المس باليد ونحو ذلك فهذا يعني الأمر يظهر أنه ما هو المنهي عنه. فالرسول كانت صفية زارته وتحدث معه ساعة، لكن ليس له أن يباشرها مباشرة التلذذ. ولا تباشرون، فهذا عام، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يشمل المباشرة في الجماعة والمباشرة التي هي من دواعي الجماعة. ولا يمس امرأة، نعم، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، نعم، تأكيد. نعم، الله إليكم. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له. ولا يخرج من المسجد لحاجة إلا لما لا بد منه كقضاء الحاجة، بول وغائط، يروح يتوضأ، يروح يتوضأ أو يذهب يأكل ويشرب، يعني لا يتيسر له من يأتيه بطعامه في المسجد. نعم. ولا يخرج إلا لما لا بد له منه. نعم. الأصحاب الآن يعني ذكروا في باب الاعتكاف أنه إذا اشترط هذا فله العيادة. هذا الشرط هذا يحتاج إلى دليل. اشترط هذا في النذر يمكن، أما الاعتكاف هذا المطلق فهذا ما يحتاج. لا، الذي يريد يعتكف أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في العشر فعليه أن يلتزم بذلك ولا يخرج إلا لما لا بد له به. نعم. ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا إلى آخره، هذا هو الذي قال فيه الحافظ إن الراجح وقفه، أي إنه من كلام عائشة، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. أما الاعتكاف إلا في مسجد فهذا صحيح، في مسجد، لأن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فمحل الاعتكاف هو المسجد. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع من أجل صلاة الجمعة. وأما الاعتكاف إلا بصوم فهذه مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه ليس من شرط الاعتكاف الصيام. أما اعتكاف العشر فالصيام فرض الإسلام، صيام رمضان فرض، لكن من أراد أن يعتكف في غير رمضان مثلا فهل نقول لا يصح اعتكافه إلا أن يصوم؟ لا. ومن الدليل على هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، ليلة، وقال الليل ليس محلا للصوم. نعم. ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولا شك أن الاعتكاف في المسجد الجامع أولى وأحوط، وإذا اعتكف في غير الجامع فإنه يجب عليه الخروج للصلاة، فهذا من قبيل ما لا بد له منه. إذا اعتكف في مثل مسجدنا هذا فإنه يجب عليه أن يخرج ليصلي الجمعة، فتكون من قبيل الخروج لما لا بد له منه. نعم. شفاده صلى الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام، ليس على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. والراجح وقفه أيضا، الحمد لله. ابن عباس، قول ابن عباس يعني حجة في هذا ورأيه. ليس على المعتكف صوم، ولو لم يأتي هذا الأثر لكان الأصل عدم الاشتراط إلا بدليل، وحديث عمر مما يقوي هذا، ليس على المعتكف الصيام، أثر ابن عباس وحديث عمر رضي الله عنهم يدل على أن الصيام ليس شرطا للاعتكاف. نعم. كنت على الباب باقي الأحاديث في ليلة القدر. ها؟ أحاديث في ليلة القدر، أربعة أحاديث في ليلة القدر، ثم كتاب الحج. إيه كيف عليه بس. نعم. بعده يا أخي حماد. في بعض الأسئلة. نعم تفضل. ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف. حديث عمر أحسن إليكم، في بعض الروايات كنت نذرت أن أعتكف يوما بعضها ليلة، المقصود افرض انه ما انه في تردد، في احتمال، ما هو نص، لكن يعني مجموعها هذا الحديث الذي فيه لو اذا رجحنا قوله ليله والليلة واليوم كثيرا ما يطلق ويراد بهما المجموع. فكما قال تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، والمراد يوم وليلة، ولهذا جاء في الآية الأخرى ثلاثة أيام. وإذا قلت أنا سافرت ومكثت في السفر يعني ثلاث ليال، يعني ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاث ليال بأيامها. نعم. قوله مبطلات الاعتكاف، ها قوله مبطلات الاعتكاف يعني اتصال الأيام، بحيث أن له أن يبطل الاعتكاف ثم يستأنف. لكن اتصال العشر فقط هو الذي العشر، حتى لو شئت اعتكفت ليلة ليلتين وهونت ما هي فريضة، هذا ما يجي الوجوب إلا بالنذر. يعني قولهم لا يجوز محمول على النذر، تقول قالوا لا يجوز، لا يجوز مثل قولنا ما يجوز في الصلاة النافلة أن تتكلم، الكلام هو مبطل للصلاة خلاص وهي نافلة. نعم.